الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن الليلة مع منهج جديد في هذا الدرس، وهو ما ارتضينا أن نسميه بتاريخ الخوارج. الخوارج هي أول فرقة حدثت في الإسلام وأول بدعة ظهرت في الإسلام. كان لها جذور من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن، فجاء بذهيبة في أديم مقروض. الأديم والمقروض المقصود به جلد الماعز، فلم تتحصل من ترابها، بمعنى أنها وجدت هكذا وليست مسبوكة. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة بن حص والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بها هؤلاء الرؤساء. عيينة بن حص أحد أشراف العرب، وأبوه حصن ابن بدر ابن حذيفة الفزاري، سيد من سادات العرب ومن بيت شرف في الجاهلية. والأقرع بن حابس من بني تميم، وزيد الخيل مشهور، سماه النبي زيد الخيل. وعلقمة ابن علاثة أو عامر ابن الطفيل كلاهما من بني عامر ابن صعصع، فهم من أشراف العرب. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنا أحق من هؤلاء، يعني بهذه الذهيب، لأن نحن أهل الجهاد وأهل البذل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الأمر لما قال الصحابي نحن أحق بها كأنها اعتراف، وإن لم يكن اعتراض مباشر، لكن كأن كلمة قالها الصحابي من باب أنه لم يقدر للكلمة قدرها. فقال النبي منبها، قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. إذن الذي فعلته ليس باجتهاد فقط، وإنما هي حكم أن لرئيس الدولة تقدير المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث قال: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي، مخافة أن يكبه الله في النار. والنبي لما فتح أخذ غنائم حنين ووزعها بين أهل قريش وبين القبائل العربية، كأن الأنصار وجدت في نفسها. فقال النبي: تحاسبونني على دنيا أعطيتها الناس أتألفهم بها ووكلتكم إلى دينكم أو إلى إيمانكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فالصحابي ذاك انتهت أمره. لكن العجب الثاني، وهو فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ لاحظ أن الكلمة خرجت ليست كالأولى. الأولى قال نحن أحق بها، فهي من باب الفاضل والمفضول، من باب نحن أولى، لأننا من شهد الله لهم بالإيمان والإسلام، ولأننا بذلنا. هؤلاء الأربع ليست لهم مواقف وليس لهم جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعداؤهم كان واضحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى من باب التألف، هذه مصلحة. لكن هذا الرجل خاطب النبي مخاطبة لا ينبغي، إذا كان هو رسول الله وهو الأمين يقال له اتق الله. حتى جاء في بعض الطرق قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي غضب قال من يتقي إذا أنا لم أتقي؟ يعني إذا كان رأس الأمر مشكوك فيه إذا من يعدل؟ في بعض الروايات جاء قال النبي وإلك من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا أنا رأس كل شيء في العدل في البذل في العطاء في الإيمان في العلم في التقوى في الخشية، حتى لما النبي كان يخاطب أصحابه قال لسنا كهيئتك يا رسول الله، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال والذي نفسي بيده إن أخشاكم لله وأتقاكم له لأنا. إذن لا تأتوا بهذه الحجة الضعيفة لكي تفسدوا الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر جاءه خالد بن الوليد بعدما ولى الرجل وذهب، قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ لماذا؟ لأن خالد كأنه اعتبر قوله للنبي اتق الله ليس من باب التذكير وإنما من باب أنك أخطأت، كلمة اتق الله للنبي يقول له أخطأت، فاعتبرها خالد كأنها ردة أو تعدي على حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لا لعله أن يكون يصلي. فخالد بن الوليد قال كلمة نقولها جميعا، قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه أو في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد له الكلمة التي ينبغي أيضا أن نراعيها، قال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. إذن خالد قال كلمة فعلا كم المنافقون في عهد النبي يقولون بلسانهم ما ليس في قلبه، لكن النبي أمر أن يأخذ بالظاهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الرجل وهو مقفل، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد بمعنى الإبادة الحصد، الضئضاء الأصل والنسب، يعني يخرج من ليس من نسبه وإنما على منهجه. إذن هذا الرجل جاء على صفة وجدت في الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، هذا أول ذكر لهؤلاء الخوارج، مدخل هؤلاء الخوارج من التشدد والتعمق في الدين. رجل هداك الله على يد نبيه، تأتي إلى نبيه تقول له اتق الله وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، توجه من ينبغي عليك أن تسمع له وتطيع، كانت هذه هي البداية. فالنبي نبه قال يخرج من ضئضئ هذا أي من أصله ونسبه من يقرؤون القرآن رطب لا يجاوز حناجره، وهذه هي المشكلة أنك تعمل ثم لا يكون لك من الأجر شيء. كانت هذه بداية ذكر الخوارج. ظل هذا الأمر يعني الصحابة لم يحدثوا به كثيرا وكأنه غاب في عالم النسيان، يعني فترة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم انشغل الناس في فتوح البلدان ثم انشغلوا في ترتيب الدولة ولم ينتبهوا إلى هذا الحديث مرة أخرى، إلى أن جاء موقف فذكر الصحابة بهذا الحديث وهو التعمق في الدين. في الكوفة كان موطن هذه البذرة، إذن الكوفة هي التي نبتت فيها هذه المجموعة. يقول الراوي يقول كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء أي قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد. إذن من عادة أصحاب ابن مسعود أنهم ينتظرونه، فإذا خرج من بيته قبل صلاة الفجر مشوا معه إلى المسجد، فجلس معهم أبو موسى الأشعري ريثما يخرج عبد الله ابن مسعود. لما خرج قاموا إليه جميعا. انظر، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. إذن عبد الله بن مسعود رأى شيء أنكره وإن كان في ظاهره أنه خير، أبو موسى رأى، أبو موسى رأى هذا الأمر الذي أنكره وهو خير، لكن لأنه عالم والعالم ينظر قول عالم آخر لعله له نظرة تخالف نظرته، قال أنتظر رأيه. فهذا أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن مسعود: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. ابن مسعود يقول: فماذا قلت لهم؟ قال، انظر أدب ابن مسعود أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظروا رأيك أو أنتظروا أمرك. فقال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوفرون، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده. انظر إلى الكلمة العظيمة: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. إذن ابن مسعود أعطاهم نهاية الحديث. فقال له أحدهم: قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن بداية الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، ثم لما كان في عهد ابن مسعود لما رأى هذه البدعة وهي التشدد في هذا الأمر، ذكر الناس بأن الخوارج هذه طريقتهم. لما كان في زمن علي رضي الله عنه ووقعت معركة صفين، معركة صفين كانت بعد الجمل، كلنا يعرف أن معاوية رضي الله عنه كان يرفض الدخول تحت إمرة علي رضي الله عنه للنزاع بين معاوية وعلي في قتلة عثمان، والقصة طويلة جدا. فعلي رضي الله عنه قاد جيشا إلى الشام والتقوا في موقعة يقال لها صفين. صفين لم تقع في يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني قيل أنها 7 شهور، يعني أكثر من 100 يوم، وهم يتجالدون بالسيوف، حتى كانت المعركة وهي من أعظمها يوم الهرير حتى أن أحدهم يضرب ولا يعني يضر صاحبه من شدة التعب، حتى ضربوا رؤوس بعضهم من شدة أن أحدهم لا يستطيع أن يضرب بالسيف. فلما رأى معاوية رضي الله عنه بعد هذا الحدث الطويل أن المسلمون اقتتل منهم مقتلة عظيمة، قيل أن مجموع ما قتل بين الجيشين تعدى 70,000. فمعاوية رضي الله عنه لا كما يقول أهل يعني التاريخ المزور أنه خدعة وما خدعة، إنما الحدث ليس يوم وليلة، 100 يوم وهم يتجالدون، أكثر من 7 شهور وهم يتجالدون، إلى أن أكثر هم قيل 7 أشهر أكثر، يعني هم أكثر من 100 يوم المعركة وفيها راحة بين المعركة والمعركة. لكن لما رأى معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص هذا الأمر رفعوا المصاحف، رفعوا المصاحف من باب أن السيف لم يعد له قيمة، يعني السيف لم يحل هذه المشكلة، لأن القتل يزيدون والمشكلة لا تحل. فلجأوا إلى الحل الذي هو الأصل، أن نرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه في حل كل هذه النزاعات، لكن هكذا وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. علي كان رضي الله عنه يرفض فكرة التحاكم، لأن التحاكم يجب أن يكون في الأول، أما وقد وقع السيف فالفاصل هو السيف. لكن الخوارج الذين كانوا مع علي قال كيف ندعى إلى كتاب الله ولا نستجيب؟ فعلي رضي الله عنه تنازل وقبل بالحكومة، وكتبوا كتابا بينهم أنهم يحكموا رجل من علي ورجل من معاوية في منطقة يقال لها دومة الجندل، وما اتفق عليه ينفذه معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. الخوارج هنا رفضوا هذه الفكرة، وكان أول من رفض هذه الفكرة رجل يقال له عروة ابن أذينة، وأذينة هي أمه. جاء الأشعث بن قيس رضي الله عنه إلى ملأ من بني تميم يقرأ عليهم الكتاب، أي ما اتفق عليه علي رضي الله عنه وما اتفق عليه معاوية من أنه سوف يتحاكمون في دومة الجندل بعد مرور سنة من هذا الموقف، وما اتفق عليه الرجلان سوف ينفذه علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. فعروة قال يعني لما جاءه الأشعث بن قيس قال أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم سل سيفه وضرب عجز دابة الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس سيد من سادات كندة، والعرب لا زالت فيها نعرة الجاهلية والحمية، فغضب الأشعث وغضب قومه. فجاء الأحنف بن قيس لأن من بني تميم، وجاءهم جماعة من رؤسائهم يعتذرون إلى الأشعث حتى هدأ الأشعث رضي الله عنه. وقيل أن أول من اعترض هو عبد الله بن وهب الراسبي، والله أعلم. فلما يعني علي رضي الله عنه رجع في الطريق بدأوا يعترضون، بدأت أصوات تخرج، حتى قال بعض ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي رضي الله عنه أخوك الذي إن أجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح لبثك واجما، وليس أخوك بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك لائمة. فعلي رضي الله عنه يعني دخل الكوفة فانعزل جيش عظيم، قيل أن عددهم 12,000 رجل في منطقة يقال لها حرورة. رفضوا أن يساكنوا عليا رضي الله عنه وأنكروا عليه بعض الأمور. فعلي رضي الله عنه بلغه أن هؤلاء القوم يعني قد نابذوه الخلاف، بدأوا ينكرون عليه وبدأوا يتكلمون وبدأوا يقولون فعل وفعل وفعل، إلى أن جاء علي رضي الله عنه في يوم من الأيام قال يا أيها الناس لا يدخل علي إلا رجل قد حفظ القرآن. ثم جاء بمصحف عظيم، مصحف عظيم قيل أنه بمصحف الإمام، الذي في الكوفة، فلما وضع بين يدي علي رضي الله عنه جعل يضربه ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فقال الناس: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في امرأة ورجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ويقول: لما جئت أكاتب معاوية كتبت هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين، فرفضوا كلمة أمير المؤمنين، قال: اكتب اسمك واسم أبيك. فشطبته فقالوا: إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين. والنبي لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، لما قال له سهيل عليكم السلام، لما قال له سهيل لما كتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ما نعرف هذا، إنما نعرف باسمك اللهم. فكتبها النبي باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خالفناك. فقال لعلي: أشطب. قال: والله لا تطاوعني يدي. فقال النبي: أشر إليها. فلما أشار شطبها النبي. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم أن عليا رضي الله عنه بعث ابن عباس إليهم. ابن عباس معروف رجل شراب بأنقع، ابن عباس نعمة ترجمان القرآن، وكان من الدهاء لا يخفى على أحد. فلما ذهب إلى الخوارج وتوسط عسكرهم، قام رجل قال له: ابن الكواء. هذا الرجل خطب في الناس فقال: يا حملة القرآن، هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه. بما لا يعرف، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون. فقال له أصحابه، يعني قال لأصحابه: لا تواضعوه كتاب الله، يعني لا تناقشوه. فقال أصحابه: والله لا نواضعنه، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فناقشهم ابن عباس 3 أيام حتى رجع 4000 فيهم ابن الكواء. ثم علي بعث إلى بقيتهم يقول: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقطعوا السبيل وسفكوا الدم، فهذا أمر يعني نسأل الله العافية لم يتقيدوا فيه هذا التقيد العظيم. كان عددهم قيل أنهم 4000، فلكن جاءتهم الوفود من كل صوب حتى بلغت قيل 12 وقيل 16000، وهذا عدد ضخم جدا. وكان ممن ناقشوا ابن عباس قالوا له: شطب نفسه من أمير المؤمنين وحكم الرجال ولم يسب ولم يغنم في الجمل. فالثنت الأولين رد عليهم علي رضي الله عنهم بأن دماء أمة محمد أولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله شطب رسول الله كلمة رسول الله. وأما الغنائم فعائشة رضي الله عنها: إن كنتم تريدون السبي فمن يريد أن تكون في سهمه، فإن قلتم ليست لنا بأم كذبتم كتاب الله، وإن قلتم هي أم واستحللتم منها ما تستحللون من النساء كفرتم، لأن الله يقول: وأزواجه أمهاته فرجعوا، لكن هذا الأمر يعني استمر في ذلك، صاروا يدخلون على علي رضي الله عنه في المسجد ويسمعونه ويشتمونه ويتأولون القرآن، حتى أنه يعني في إحدى المرات رجل من الخوارج وعلي يصلي وضع أصابعه في آذانه وجعل يصيح بأعلى صوت: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقرأ علي رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأصبح علي كلما خرج رضي الله عنه في خطبته كان يفسدون خطبته، إلى أن جاء اليوم، يعني ظل طول هذه السنة يشاكسون عليا، إلى أن جاء اليوم الذي اتفق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والتقوا، ثم لم يتفقوا على شيء. فعلي رضي الله عنه لما جاءه الخبر لم يقبل بالحكومة، لأن أساسا الحكومة خرجت من غير نتيجة. فعلي رضي الله عنه رأى أن معاوية رضي الله عنه لم يتقيد، وأن الحل رجع مرة أخرى إلى السيف. فبعث علي رضي الله عنه إلى الخوارج: أننا نريد أن نغزو القوم الذين يعني غدروا ونكثوا وما شابه ذلك. طبعا الخوارج بعثوا رجلين، رجل يقال له زرعة ابن البرج الطائي وحرقوس ابن زهير السعدي، ذهبوا إلى علي فقالوا له: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله. فقاله حرقوس: تب إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك، اذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فعلي رضي الله عنه قال: أنا الذي أردتكم على هذا فأبيت، الآن تأتوننا وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاب، هذا قبل أن علي رضي الله عنه تأتي أخبار الحكومة. فقال له يعني حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، كتابتك الكتاب. فقال علي: والله ما هو بذنب، ولكنه عجز في الرأي، أنني كنت أرى النص لكنني نزلت على أمركم. فقال له زرعة: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لنقاتلنك لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال علي: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. فعلي رضي الله عنه يعني كثروا عليه هذه الأمور، حتى بعث إليهم رضي الله عنه: أننا نريد أن نغزو الشام. جهز علي جيش ضخم، قيل أنه قرابة 65,000 رجل من الكوفة والبصرة، وبعث إلى الخوارج يقول لهم: أننا نريد أن نغزو الشام، فتعالوا فادخلوا فيما دخل الناس. فهم ماذا قالوا؟ قالوا له: إما أن تتوب وتستغفر وتعترف أنك كفرت، وإلا ثم بعد هذا كله ننظر رأينا. فعلي رضي الله عنه ما يعني تحمل هذه الكلمة، لكن الخوارج يعني اجتمعوا، الحرقوس وحمزة بن سنان وزيد بن حسين وشريح بن أوفى وعبد الله بن وهب، هؤلاء كانوا رؤساء القوم عبادهم وزهادهم، واجتمعوا على أن يتركوا الكوفة ويجمعوا ما استطاعوا من أصحابهم حتى يتركوا هذا الأمر. وكانت كلمتهم: اشهدوا على أهل دعوتنا، يعني أهل الدعوة اللي هم أهل الإسلام، من أهل قبلتنا، أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الله وجاروا في القول والعمل، وأن جهادهم حق على المؤمنين. إذن اتفق الخوارج الآن أن قتال هؤلاء القوم إنما هو واجب ديني لا ينبغي التهاون عنه. حتى قال ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال ابن آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول ابن كثير والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمعوا على الخروج بين أظهر المسلمين، وكان هذا الأمر منهم يعني الخوارج أنهم كتبوا كتاب عام وبعثوا إلى أصحاب في المدائن والبصرة والكوفة وما حولها، وأرادوا أن يجتمعوا في منطقة المدائن، لكن قالوا المدائن فيها جيش لعلي رضي الله عنه ولا نستطيع دخولها، فاجتمعوا عند نهر جوخة ثم انطلقوا منها إلى منطقة النهروان هناك. هؤلاء يقول ابن كثير يعني هم على قلة من العلم وقلة من العقل، وأنهم لم يعلموا أنهم ارتكبوا أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، إلى أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى جهاد هؤلاء القوم، علي رضي الله عنه يعني لما أجبروه على قبول الحكومة قال بيت شعر مشهور: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. هذه قصيدة لدريد بن الصمة أنه غزا مع أخيه عبد الله بن الصمة، فهذا الرجل لما أخذوا الغنائم قال له دريد، قال يا قوم القوم قريبون لكن دعونا حتى نطمئن ونكون في موقف يعني نأمن على أنفسنا. فأخوه عبد الله قال لا قد قضينا على القوم، فنزل وذبح ما يعرف عندهم بكلمة يعني مشهورة عندهم أنه يذبح أحد الإبل وسط الإبل ثم يقسم لحمها على قومه كناية عن عزتهم ومنعتهم. فكان بعد قتل أخوه يعني هجموا عليهم أعداؤهم وقتلوا، حتى أن دريد بن صمة سقط بين القوم من شدة يعني الجراحات. ثم لما انتقم من لمقتل أخيه قال القصيدة المشهورة هذه اللي منها هذا البيت، وبيت أيضا مشهور يقول بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فعلي رضي الله عنه قال هذا البيت كناية عن أنه رأى الحق ورأى الصواب لكن القوم لم يطيعوه، لذلك قال ولكنه عجز في الرأي. وفي آخر حياته علي رضي الله عنه يقول يعني يسب أهل الكوفة يقول لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. علي رضي الله عنه مخطط بارع لكن أنا الذي ينفذ. نعم الخوارج يعني اتفقوا على أنهم يجب إبادة هؤلاء الناس. الذي يعني أطمعهم هؤلاء القوم أنهم قالوا قومنا كفروا ورضوا بالكفر فلن يحدث إرجاع هذا الدين كما كان إلا بقتلهم جملة، إذا لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. علي رضي الله عنه لما قال للناس نذهب إلى الشام في تلك اللحظة عاثوا الخوارج الفساد في الأرض، ماذا فعلوا؟ التقوا مع رجل قال له عبد الله ابن خباب ابن الأرد، أبو خباب ابن الأرد، ومعه أم ولده، فأخافوهم فقالوا لا بأس عليك حدثنا عن أبيك. فقال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القائم فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فأخذوه قادوه هو وزوجته، وفي طريقهم التقوا بخنزير فضربه أحدهم، فقال له أحدهم قال له لما فعلت هذا وهو لذمي، اذهب فاستحله وأرضه. ثم مر أحدهم فوجد تمرة فقذفها في فيه، فقال له بلا إذن ولا ثمن، فلفظها، ثم قدموا عبد الله ابن خباب ابن الأرت فذبحوه. ثم قالت زوج أم ولده: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها. إذن علي رضي الله عنه لما سمع بهذا الأمر قال له أصحابه: نذهب إلى الشام ونترك هؤلاء يعيثون في ذرارينا ونسائنا ويقتلون أولادنا. فعلي رضي الله عنه غير وجهته من الشام إلى النهروان، وكان في ذلك خيرة، يقول ابن كثير: كان في ذلك خيرة عظيمة. فبعث علي رضي الله عنه رجل قال له الحارث ابن مرة العبدي، فقال له: أخبر لي خبرهم وأعلم لي أمرهم. فلما وصل إليهم قتلوه ولم ينظروا. فالآن علي رضي الله عنه قدم الجيش إليهم، إذن هم عاثوا في الأرض، لأن علي قال لهم كلمة مشهورة، قال: لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفيئة إذا غزوتم معنا، وألا نبدأكم بقتال. فعلي رضي الله عنه، الآن أنتم قتلتم عثتم في الأرض فسادا، فعلي رضي الله عنه سار إليه متوكلا على الله، ثم وهو في الطريق وجد رجل منجم فقال له: لا تسير في هذا الوقت، انتظر الوقت الفلاني، كذا كذا، يخشى عليك من الطالع السيء وما شابه ذلك. فعلي رضي الله عنه خالفه، ولما انتصر قال علي رضي الله عنه: إنما يعني خالفته ليعلم الناس أنه كاذب وأن النصر من عند الله، فلا يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا. علي رضي الله عنه قدم بين يديه قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وبعث إليهم يعني إلى الخوارج: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم، ثم إنا تاركوكم وذاهبون إلى الشام. فقالوا كلمتهم القبيحة: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءكم وأموالكم. فعلي رضي الله عنه جعل قيس بن سعد يعظهم فما ارتدعوا، فجاء أبو أيوب الأنصاري فوبخهم فما ارتدعوا، جاء علي رضي الله عنه فوعظهم فما ارتدعوا. يقول علي رضي الله عنه: إنكم أنكرتم أمرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياه، فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، وها أنا وأنتم، فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركبوا محارم الله. فأبوا حتى يعني علي رضي الله عنه لم يجد منهم جوابا. فعلي رضي الله عنه يعني لما رأهم تهيؤهم للقتال حتى قالوا الكلمة: الرواح إلى الجنة، لا حكم إلا لله، عبوا أنفسهم وصفوا نفسهم صفوفا، وكان القوم يعني قرابة الألف، كانوا تقريبا في 4000. فرضي الله عنه علي رضي الله عنه إلى آخر اللحظات وهو يعني يرجو أوبتهم، ماذا فعل رضي الله عنه؟ قال: وضع راية، قال: من أتى هذه الراية فهو آمن، ومن خرج إلى الكوفة فهو آمن، ومن ذهب إلى المدائن فهو آمن، فلا حاجة لنا في دمائكم، إنما نريد من قتل إخواننا. فكانوا 4000 فأصبحوا في 1000، إذن بقي من الخوارج 1000. فعلي رضي الله عنه قدم الرجال الخيالة ثم الرماة ثم صف الرجال. فلما جاء القوم واجهوا الخيل، ثم لما انفضت الخيل رموهم بالسهام حتى أناموهم، يعني قضي على 6000، قتل من 1600 والباقي جرحى. فعلي رضي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: طعنت رجلا من الخوارج بالرمح ثم قلت له بعدما أنفثتها في ظهره: أبشر يا عدو الله بالنار، فقال: ستعلم أينا أولى بها صلية. قتل من أصحاب علي رضي الله عنه 7 نفر، إذن الخوارج مات منهم 600، ومات من أصحاب علي رضي الله عنهم 7، وبقي 400. علي رضي الله عنهم دواهم ثم أعادهم إلى أهلهم، وأيضا ما أخذه منهم لم يغنم، وإنما أعاده إلى أهله، حتى أنه أعاد في آخر ما أعاد مرجل. إذن علي لم يأخذ من الخوارج أي شيء، إلا أن علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه علما ليس بالكذب أن هناك رجل، علامة هؤلاء الذين يقتلون أن هناك رجل يقال له ذو الثدية. هذا الرجل علي رضي الله عنه قال: ابحثوا عن رجل في عضده أشبه بثدي المرأة، عليه شعرات. فذهبوا ولم يجدوه، قالوا: ما وجدناه. فقال علي رضي الله عنه: كذبت، والله ما كذبت ولا كذبت، ارجعوا فابحثوا عنه. فذهبوا ثم عادوا قالوا: لم نجده. حتى قام علي رضي الله عنه بنفسه. قيل أنهم وجدوا 7 رجال قتلى فوق بعضهم، فقال: ارفعوا. فلما وجدوه جعل علي يسجد ويقول: صدق الله ورسوله. ثم قال رضي الله عنه: أما والله لولا أن تتكلوا على غير العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم عارفا للحق. هذا ذو الثدية رجل من عرينة من بجيلة، كان أسود شديد السواد، له ريح منتنة، معروف في العسكر، يرافقنا على ذلك وينزل منازلنا. كلما سئل علي عن هذا الرجل قال: رأيناه يصلي في المسجد الفلاني، رأيناه يصلي في المسجد الفلاني. حتى يعني علي رضي الله عنه يعني هذا الرجل اختفى، لن ظهر في هذه اللمحة واختفى في هذه اللمحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا هذا، وصلى الله على محمد.